ونذكر لذلك مثالا وهو أن أصحاب الزهري خمس طبقات. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الطبقات، وكان محفوظ ما أقرأ في الحقيقة قبل ذلك إصدار بعض الرسائل وبعض الكتب الاتجاه الأخرى فيما يتعلق بالطبقات، لكن تعذر بعض الكمية حتى تصل للأخوة، ولكن قد يوجد عند بعض الأخوة كتب عن الطبقات حتى يحصل مناقشة في هذا الموضوع، ولأن هذا من الأهمية بمكان لضبط علم الآيات. نعم هذه ما نشوفها. لا صنع من؟ الرحيم فصل الكتاب الزرق. ما هو رسالة كاملة؟ الجدول اللي هو وضعه الجدول جيد. لو حال كبر بحرف كبير ممكن تكون هذه يعني كاملة، بس هذه مصغرة. حتى لو كبير ممكن تكون كاملة. أنا وضعها بشكل دائري. لكن هذا كان جميع الطبقات مثلا النهاية ما بل تذكر مشهور صحيح ومشهور أقرأ لنا مثلا أنس الرابع عن أنس الزهر أقرأ جيد أنس بن مالك أصحاب أنس أقرأ أصحاب أنس مثلا ثابت صحيح بن عبد الله الذي بطلق إسحاق إسحاق بن عبد الله الذي بطلق نعم وسليمان التيمي أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي والزهري أدرى أصحاب الزهري معمر ويونس فغاد قرنين تحت أنس مكسرين ويقول المكسرين نعم أدري المكسرين هو حبيبي يشوف لك تحت الزهري تحت أنس معمر ويونس لكن المكسرين عن الزهري خلق إيه ذكرهم هنا ذكرهم ستة شيء نعم ما ذكرهم ستة يقول يونس ومالك وعقيل وشعيب وابن عيينة وابن زهري عن الزهري اي عن الزهري صحيح لكن عمن هنا عن أنس عن عروة وهنا عمن عن عروة وعن عروة عمن عروة عن عائشة صحيح جيد يقول جيد بالتالي احنا سنستعمل طريقة الطبقات الطبقة المجملة بغض النظر عمن وضع في معنى سنستعمل أصحاب الزهري الكبار من هم أصحاب الزهري؟ الكبار فبغض النظر هذا الزهري عن أنس أو الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أو الزهري عن سعيد أو غيره مطلق حيث يكون في ضبط لذلك لأنه هو تتبع من أصحاب الزهري لا ترى مثلا اختلافا بين أصحاب الزهري الكبار في الجملة هم حفاظ لكل حديث الزهري واضح؟ بغض النظر عمن يروي الزهري هذا الخبر وبالتالي نبدأ الآن بأصحاب الزهري لكن قبل ذلك متى ولد الزهري لا بس نستعمل إن شاء الله في الطبقات المواليد والوفيات وبالتالي يرجع الإنسان إلى كتب التراجم قلنا لا بد من قبل ذلك من إحضار كل إنسان عنده في المكتبة تهذيب الكمال تهذيب التهذيب تقريب التهذيب سير اعلام النبلاء تعجيل المنفعه ولكن هذا كتاب خاص في الرجال الذين لم ينكروا في الكتب السته وانما ذكرهم الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده ولكن جيد ونافع ومهم لا يستغنى عن طالب العلم الزهري متى ولد؟ سنة 50 على الصحيح متى توفي؟ زد سنة 24 توفي الزهري سنة 24 وقيل غير ذلك أيضا سنة 24 هذا هو على المشهور لابد نتعرف الآن على أصحاب الزهري من هم أصحاب الزهري؟ عدام جميعا يونس وعقيل. طيب بدأت بيونس يعني يعني انه وثقه وثقه يعني هو من اوثقه يونس هو اكثر من يسلك مع السلام لكن في من اوثق منه في الزهري مالك اذا فيه يعني احنا لا شرط الترتيب حقيقه لكن انت لما سالناك انا قلت هذا ناقشنا موضوع يونس ومالك وعقيل و عقيل ابن خالد ابن عقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل الاول بالضم الثاني بالفتح سفيان من هو الثوري؟ لا نعم عليك الخامس اليمني معمر بن راشد الصنعاني هؤلاء الخمسة هم أوثق الناس في الزهري يضرب عمر نعم يضرب عمر معهم لا لا ليس منهم هذا في نافع نعم يقول الصحبة في الزهري يقول رضي يضرب عمر يقول شعيب في كلام لكن في طبعا طبقة أخرى تتكلم عنهم إن شاء الله منهما الزبيدي ومنهم شعيب ابن أبي حمزة ومنهم الأوزاعي ومنهم الليث وهؤلاء سنتحدث عنهم إن شاء الله لكن هؤلاء اللي ذكرناهم أعلى القوم ولكن في من يقدم على هؤلاء أو يقدم شعيبا على غيره فلذلك المؤلف يقدم الطبقات تكلم على هذه الطبقات انه لا بد ايضا من معرفه وجوه الخلاف بين القوم مثلا قلنا ان الزهري معمر مثلا بن راشد اذا روى عن الزهري مثلا في اليمن يعني حدث في حدث الزهري في اليمن كان اتقن وافضل لكن لما ذهب للعراق العديد حدث عن الزهري نفسه اوجد ووجد عنه بعض الروايات كحديث مثلا غيلان لزواج العشر إلى مرة يفارق يبقى أربعا وفارق ستا هنا لما حدث في العراق وصل وروى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر لما ذهب إلى اليمن لم يتجاوز به سالم سئل الإمام أحمد عن هذا قال ما حدث به في اليمن هو الصواب قال ما حدث به في اليمن هو الصواب وقال هذا أكابر الحفاظ منهم البخاري وأبو حاتم والدارقطني وآخرون من الأئمة كذلك في الجملة معمر وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه إذا حدث عن اليمن أو حدث عن الحجاز يتقن إذا حدث عن أهل العراق خاصة البصريين ما يتقن حديثا ذاك الحديث المشهور أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة هذا من طريق معمر عن ثابت والذين يقرؤون ويحكمون على ظاهر الأساليب يصححون هذا الخبر ولذلك يكاد يتواطى المتأخرون على تصحيح هذا الخبر يعني ينظرون إلى ظاهر الإسناد وظاهر الإسناد الصحة ولكن قد عل هذا الخبر أكابر الأئمة وأنه من رواية معمر عن البصريين وقد غلط في ذلك كما قاله علي بن المديني وغيره من الحفاظ ما هي الفائدة من دراسة الطبقات طبعا ممكن سيكون الشرع على حساب القراءة يعني متأخر في بطء بعض الأحيان الوقت ما يتسع وأنا أربعة دروس لكن حيث يكون الشرع على حساب حتى نسير في الطريق مقصود الفائدة يعني فبالتالي نريد أسأل ما الفائدة من الطبقات؟ نعرف الطبقات ما الفائدة منها؟ لا نعرف اتصاص لأنه من المسلم أنه قد اتصل، إذا قلنا من أصحابه معنى ذلك أنه قد سمع منه. نعم. ما معنى التقييم؟ هنا اختلاف. نعم إذا هذا من الفائدة معرفة دقائق العلل. لا يمكن لشخص أن يكون ملما بعلم العلل ومتقنا له وضابطا له وهو لا يحفظ الطبقات، ومن لم يحفظ الطبقات لن يحل له الاشتغال بالتصحيح والتضعيف. وذلك أكثر صحيحون على ظواهر الأثنين يجنون على السنة، صحيحون المنكرات والأباطيل، وقد يستدركون على من سبقهم وأن عندهم من العلم ما ليس عند من سبقهم، لن يعتمد على ظاهر الإسناد التقريب عن يمينه ثم الكتاب عن يساره ويأمر الرجل يأمر التقريب ثقات ثقات ثقات ثقات، ثم في النهاية يقول رجال ثقات، ثم قد يجد أبا زرعة أبا حات ويضعفون الخبر ثم يقول هؤلاء كلهم قد وهم، لأنه يبني على ظاهر الإسناد وأنه وقف على علم ما فهمه الإمام أحمد ولا فهمه أبو زرعة ولا فهمه البخاري ولا فهمه هؤلاء الحفاظ، لأنه ما يفهم في هذا العلم. وإلا في حديث مثلا حين تنظر إلى حديث أو على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر البس جديدة وعيش حميدة ومد شهيدة، ظاهر إسناده الصحة وأنه على شرط الجماعة، هكذا ينظر إلى ظاهر الإسناد. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا ظاهر إسناده الصحة، ويكاد يتفق الحفاظ الأوائل على ضعف. وكذلك الحديث الذي رواه ابن ماجه وحيثما مررت بقبل رجل مشرك فبشره بالنار، ظاهر إسناده الصحة وقد اقتر به بعض المتأخرين، ويكاد يتفق الأوائل على إعلاله وأن الخبر لا يتجاوز سالما، وأن الخبر لا يتجاوز سالما، وهو من رواية سالم عن ابن عمر والخبر معلول كما نص ذكر ذلك الإمام أبو حاتم في العلل. إذا الفائدة من الطبقات هي معرفة العلل. فمن الفوائد الأخرى هذا جيدة الفائدة علم التصحيح والتضعيف، كيف نستفيد أن نوظف هذا الجهود في حفظ الطبقات التصحيح والتضعيف. طيب ما فائدة عرفنا حصل أسلوب راوي؟ إذن هذا هو نريده، يعني عند الاختلاف نرجع أعرف الناس هذا بهذا. سنتناول إن شاء الله ذلك بعض الأمثلة فيما يأتي إن شاء الله، يعني له أصحاب يختلفون في الحديث، هذا يرفع وهذا يوقف وهذا يرسل، فقد يختلفون. فحين نعرف أوثق الناس في أصحاب من أصحاب الزهري أو أوثق الناس في نافع أو أوثق الناس في حتى في نفس ابن عمر أو أوثق الناس في أبي هريرة أو مكثرين من الصحابة أو من أصحاب الصحابة أو من أصحاب أصحابه، نعرف كيف نتعامل مع الزوائد ومع الروايات. إذا قد نقول أصحاب الزهري ما ذكروا هذا، أصحاب قتادة لن يذكروا هذا، ولذلك مثلا عند الترمذي وصححه حديث أما عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان له زوجتان جاء يوم القيامة وشقه مائل، الترمذي صححه قال وأما ثقة، ونحن لا نشك أن أما من ثقة وخاصة أيضا في قتادة، لكن روى هذا الحديث هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال كان يقال ولم يذكر إسنادا. قال كان يقال. كيف نرجع؟ أي روايتين أرجع؟ رواية هشام والدستوائي، هشام الدستوائي وسعيد بن عروبة عن قتادة، أو رواية همام على مقالة الترمذي ورجع صح الحديث وقال همام ثقة. من نرجع؟ نعم هشام. هشام لماذا رجعنا هشام سعيد والترمذي صح رواية همام عن قتادة وهما عن قتادة قلنا ثقة؟ نعم ولماذا أثبت الناس ثقة حتى نعرف لا هذا هو أرضح من هذا أصحاب قتادة من هم أصحاب قتادة هشام حتى السواي سعيد بن أبي عروبة ثالث الذي هو في منزلة هؤلاء الاثنين شعبة ما همام هذا في منزلة هؤلاء أو دونهم رتبة وإن كان من الثقات في قتادة ودونهم رتبة وإن كان من الثقات في قتادة إذا عندنا خلاف الآن هذا يقول في إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول قد هذا كان يقال وهذا يذكره في مسند أصلا إذا لابد أن نرجع إذا كنا بنعمل عبارة الإسناد وبنعرف الطبقات سنحكم ونقول بوصل الإسناد وأنه صحيح وإذا كنا قلنا نستفيد من الطبقات أن أصحاب قتادة الكبار كهجامة الدستوائي سعيد بن عروبة يرويان عن قتادة قد كان يقال ماذا سنقول؟ هذا خبر معلول؟ نعم سنقول عن هذا الخبر بأنه معلوم. النبي عظم ليس وفق قتادة للشيء إلا ما يظهر الآن وافق هشام وافق هشام هشام سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال كان يقال الذي وصل هو همام بن يحيى البصري عن قتادة ففي اتفاق بين سعيد وهشام ما يظهر الآن لسنا الآن في مقام الترجيح لأنه ما اختلف لكن سيأتي جرامت له في اختلاف شعبة وسعيد بن عروبة وهشام الدستوائي فعلى هذا من نرجح سيأتي جرامت في بابه لكن إشارات فقط إلى الآن قول المؤلف عن أصحاب الزهري نعم حكم الحديث شيء معلول لا أكثر من فوائد الحلقات من جال حكم الحديث نعم نرجح ترجيح بين الروايات طبقة الأولى جماعة الحفظ والإتقان وطول الصحبة عند الزهري والعلم بحديثه والضبط والضبط له كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وغيرهم وهؤلاء يتم متفق على تخريج حديثهم عن الزهري الطبقة الثانية على هذا مثلا من ستة تقريبا طبعا سنناقش كل إنسان يصير مستعدا للنقاش حتى يسير في ضبط الطبقات فإذا ما ضبط الطبقات لا يمكن يفهم الصحيح الحديث وعلم الرجال هذا ثقة هذا ثقة ثم ظهر الإسناد عندي ثقة لا لا يلزم نقول لك مثلا مرة يعني لسنا نقول حين نقول الطبقة الثقات عن الزهري أن غيرها ضعيف عن الزهري لكن هذه الطبقة هي المكثرة هي المتخصصة سؤال ممكن هذا نفهم سؤال فبالتالي نحن نفهم الطبقات الآن الإكثار والضبط والحفظ والإتقان يعني لا أفهم من ذلك أن غير هؤلاء ضعيف نحن نعلم الأوزاعي ومنزلة العلم وحفظ وجل وفي الجملة هو الجملة هو قد يكون أوثق من عقيل وأوثق من معمر عند الطائفة لكن في الزهري ليس بأوثق من هؤلاء الزهري ليس بأوثق من هؤلاء فما هي الكتب اللي يبحث معها في يعني عندما هذا الكتاب سيكون جيد أذكر جيد فأنت تدرس كل راوي وترجع تهذيب الكمال ترجع إلى كتب الطبقات ترجع إلى كتب الرجال كيف تهذيب الكمال مهم تهذيب التهذيب مهم العلل هنا تدرس دراسة جيدة كتب الطبقات الورقة الموجودة لديك هي جيدة ونافعة ترجع للأصل وترجع أيضا لأصل هذا كل هذه كتب الطبقات مهمة فبالتالي أنت أيضا حين ترجع كتب الطبقات يقولون لك قول الأئمة كقول أحمد مثلا أو قول البخاري أو قول بن مهدي أو قول يحيى بن سعيد القطان وأنت تنفي تحفظ تحاول تحفظ أيضا مراتب هؤلاء طبعا هؤلاء لا أصحاب أيضا من هو المقدم فيهم هؤلاء سنصل إليهم لكن نحن سنتناول طبقات المكثرين لا طبقات المقلين لأن هؤلاء المكثرون تدور عليهم الأحاديث قلنا فيما مضى أن علي بن مدين يقول حديث الإسلام تدور على ستة علي المدين يقول أحاديث على الإسلام تدور على ستة من هؤلاء الستة يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير. الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الأعمش. الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار أو عمرو بن دينار. عمرو بن دينار الله. أيوه أنا أسأل. عمرو بن دينار. نعم هو المكي. نعم. سجاية ثمانية. كم حين عددنا حين؟ أربعة. أربعة كم بقي؟ واحد. بقي اثنان. ستة قلنا. هل قتال بن دعامة السدوسي وبصري. بقي واحد كوفي. بقي واحد كوفي. لا جيد أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي ما اسمه هذه إسحاق السبيعي؟ عبد الله بن عمرو أكيد أو عمرو بن عبد الله معاوية. لا لا لا معاوية محمد بن خالد بن الضرير الشيخ يحيى بن كثير ما قلنا البصري علي مدينة قال اليمني سماع البصري لا هو قال اليمني لأنه علم مذهب علي مدينة أن الرجل إذا حاكم في بلد ستة أشهر ينسب إليه وعندنا مثلا تذكر التقريب قال الطائي لأنه مولى الطائيين هو ليس منهم صليبا وهو عاش في العراق كثيرا فبذلك لا مانع أن تكون أنسب لهذا لكن نحن ذكر الطبقات عن علي ابن مديني وهو من مذهب أن من عاش في بلد ستة أشهر نسب إليهم فنحن تمشينا مع ذلك سنة إن شاء الله طبعا بالتدرج نعم